استيقظت خديجة وشعور غريب بالفرحة والأمل ينبعث في نفسها انبعاث النور في الظلام. ربما فكرت في سبب ما لهذه الموجة الهانئة من الفرح. يا ترى ما مصدر هذه السعادة؟ فقد كان كل ما يحيطها في قريش وجاهليتها يفجر كوامن الحزن ويبعث على المرارة واليأس. حملها هذه المرة عجيب خفيف تكاد تطير به. تشعر بالسكينة في قلبها كنبع فياض بارد. لا غرو ولا عجب، إنها الزهراء فاطمة. طوفي الآن في رياض الرسالة واقصدي المصطفى ولا تنسى آله. منزل بالفضائل الغر أفضى واستمد الضياء من ذي الجلالة. طوفي الآن في رياض الرسالة واقصدي المصطفى ولا تنسى آله. منزل بالفضائل الغر أفضى واستمد الضياء من ذي الجلالة. أعلام النسوة الكرام تبارى حينما حلت البتول مجالا. ليس في آسيا ولا أم عيسى غير معنى حويت أن تكتمالا. طوفي الآن في رياض الرسالة واقصدي المصطفى ولا تنسى آله. منزل بالفضائل الغر أفضى واستمد الضياء من ذي الجلالة. أوليست خديجة الفضل أما توجت عمرها بنصر الرسالة. كوثر الوحي بارك الله فيه واصطفى الله منه أزكى سلالة. طوفي الآن في رياض الرسالة واقصدي المصطفى ولا تنسى آله. منزل بالفضائل الغر أفضى واستمد الضياء من ذي الجلالة. أوليست خديجة الفضل أما توجت عمرها بنصر الرسالة. كوثر الوحي بارك الله فيه واصطفى الله منه أزكى سلالة. طوفي الآن في رياض الرسالة واقصدي المصطفى ولا تنسى آله. منزل بالفضائل الغر أفضى واستمر.